العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في الدرس الثامن عن صفات الله عز وجل، وقلنا أن واجب الوجود له صفتان. الصفة الأولى هي عدم احتياجه لأي موجود آخر. الصفة الثانية هي عبارة عن احتياج جميع الممكنات إليه. قلنا هاتان الصفتان سوف نفرع عليهما الكثير من الأمور، ثم تكلمنا عن الصفة الأولى فقط، وقلنا يتفرع على عدم احتياجه إلى شيء أنه سلمدي، أي أنه أبدي أزلي. فلو لم يكن أبدي، أي كان مسبوقا بالعدم، للزم أن يحتاج لعل تخرجه من العدم إلى الوجود. ولو لم يكن أبدي، أي أنه يؤول ويصير إلى العدم، هذا خلاف فرض كونه واجب وجود. ثم تكلمنا عن الصفة الأخرى من صفات ولوازم واجب الوجود، أنه بسيط وغير مركب، لا بالقوة ولا بالفعل، لأنه لو كان مركبا بالفعل لاحتاج كل جزء من أجزائه إلى الجزء الآخر، وهذا ينافي الصفة الأولى، وهو أنه لا يحتاج إلى شيء أبدا. ولو قلنا أنه مركب بالقوة لقلنا أن كل مركب بالقوة قابل للإنقسام عقلا، وكل قابل للإنقسام عقلا قابل لزوال الكل. وواجب الوجود لا يزول ولا يصير إلى العدم، إذ هو ينافي أبدية واجب الوجود. ثم قلنا بما أننا أثبتنا البساطة ونفينا التركيب، بنفينا للتركيب ننفي الجسمية، لأن التركيب من خصائص الأجسام، وبنفينا للجسمية ننفي عنه خصائص الجسم الثلاثة، أنه لا يرى بالعين ولا يدرك بالحواس الأخرى غير العين، والأمر الثالث أنه ليس له زمان وليس له مكان. أما أنه ليس له زمان ليس له مكان، فلأن المكان يحتاج إلى امتداء، والمكان يكون للشيء الذي له حجم وامتداء. واجب الوجود ليس له حجم ولا امتداء، إذ الحجم والامتداد يشغل حيز من الفراغ، وواجب الوجود لا يشغل حيزا من الفراغ. وأما نفي الزمان توقفنا بالأمس هنا، المطلب واضح وبسيط. نفي الزمان باعتبار أن الزمان وإن كان متصلا لكنه قابل للانقسام بالقوة، مثلا ساعة واحدة صحيح هي متصلة بالدقائق، لكنها قابلة للتقسيم نصف ساعة ونصف ساعة، أو التربيع ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. كما أن قطعة القماش التي ذكرناها بالأمس قابلة للانقسام عقلا وإن لم تكن منقسمة فعلا، كذلك الزمان وإن كان متصل بالفعل لكنه قابل للانقسام عقلا، وبما أنه قابل للانقسام إذن هو قابل لزوال الكل، كل الزمان قابل للزوال، وبالتالي الموجود الزماني قابل للزوال والفناء. واضح، لأن الموجود الزماني وإن كان غير منقسم بالفعل، مثلا مدة ساعة متصل لا يوجد أي فاصل بالفعل، فيوجد اتصال بالفعل. وإن كان إن شاء الله إذا درستم الفلسفة ودرستم بحث الزمان تتضح لكم أن الزمان متصرم، يعني كل دقيقة تنصرف بدي وتنصرف يعني. على كل حال هذا بحث فلسفي دقيق. الآن نحن نأخذ هذا المطلب فقط أن الزمان وإن كان متصل بالفعل، طبعا إطلاق الاتصال على الدين ومسامحة، نقول هو قابل للانقسام عقلا، بما أنه قابل للانقسام يعني قابل لزوال الكون، قابل للفناء، فواجب الوجود غير قابل للزوال وغير قابل للفناء. واضح إن شاء الله. واضح كيف إن شاء الله أجل وجود الزمن، يعني كجل في الزمن نفس الزمان، نفس الزمان. إذا عندنا وحدة زمنية مدة 10 ساعات، هذه متصلة أم غير متصلة؟ متصلة، يعني غير منقسمة بالفعل. واضح. العقل يقول هي قابلة للتقسيم أم غير قابلة؟ قابلة، قابلة للتقسيم. بما أنها قابلة للتقسيم يكون قابل للقسم، قابل للزوال. أنت من تجي تقسم العشر ساعات خمس خمس ما صارت 10، واضح؟ صارت خمس خمس، ما صارت 10 ساعات متصلة، صارت 5 ساعات متصلة، 5 ساعات متصلة، فزال كل 10 ساعات، الكل يزول. واضح أم لا؟ المجموع يزول، كما أنها قطعة القماش في الماديات، قطعة القماش طولها متر غير مقطعة، قابلة للتقطيع أم لا؟ قابلة. قطعت 20 قطعة، تقول هذه القطعة طولها متر، تقول هذه القطعة 20 طولها متر. واضح. وبالتالي نقول واجب الوجود هنا غير مركب. ما هو دليلنا؟ غير مركب بالقوة، ما هو دليلنا؟ نقول هذا القطعة القماش وإن كانت متصلة بالفعل لكنها قابلة للانقسام بالعقل بحكم العقل، بما أنها قابلة للانقسام قابلة لزوال الكون، واجب الوجود قلنا أبدي عن أزلي، أزلي يعني غير مسبوق بالعدم، أبدي يعني إلى الأبد لا ينتهي إلى العدم ولا يصير إلى العدم، يعني واجب الوجود لا يزول لا ينعدم. واضح. إذن هذا المركب من أجزاء القوة قابل للزوال أم لا؟ قابل للزوال. إذن لا يصلح أن يكون واجب وجود، هذا بالنسبة إلى المركب. نأتي الآن إلى الزمن. الزمن إما جزء زمني، واضح ولا؟ فإذن لا يمكن أن يكون واجب الوجود في جزء زمني، لأن الجزء الزمني قابل للزوال أم لا؟ قابل للزوال. قد تقول لا مو جزء زمني، كل الزمن، كل الزمن على امتداد الزمن. نقول هذا امتداد الزمن قابل للتقسيم لا أم لا؟ قابل للتقسيم. ما دام الزمن قابل للتقسيم عقلا وقابل للانقسام، إذا هو قابل للزوال، وواجب الوجود تزول أم يزول أم لا يزول؟ إذا لا يصلح أن يكون زمانيا، يعني لا يصلح أن يكون في زمنين ليس له زمان، لأن الزمان والزماني، يعني ما هو الزماني؟ يعني كل شيء له زمن يزول، كل شيء له زمن قائم للزوال. لماذا؟ لأن الزمن زائل، فمظروف الزمن أيضا قابل للزوال، فواجب الوجود لا يمكن أن يكون زمانين. واضح الفكرة إن شاء الله. بما أن الزمان قابل للزوال فكل زماني، يعني ما الزمان هي النسبة، الشيء المنسوب إلى زمان، مثل ما نقول مكان ومكانين، يعني الشيء الموجود في مكان المنسوب إلى مكان، ونقول هذا مكاني وذاك مكانك، فالشيء المنسوب إلى الزمن وإلى المكان قابل للزمان، فلا يتصف واجب الوجود بالزمن والمكان. وبنفي الزمن ننفي عن واجب الوجود الحركة والتحول وماذا؟ والتكامل، لأن الحركة لا تتم إلا في زمن، فالحركة زمانية تتم، التكامل لا يكون إلا في زمان، فالتكامل زماني. التحول والتغير لا يكون إلا في زمان، فالتحول والتغير زماني. وكل زمانه قابل للزوال، لأن نفس الزمن قابل للزوال، كيف لا يكون الزمان قابل للزوال؟ واضح؟ الحركة، التحول، التغير، التكامل يكون في ظرف زماني. إذا كان أصل الزمان قابل للانقسام عقلا وبالتالي قابل للزوال، كيف لا يكون الزمان الذي هو مظروف للزمن قابل للزوال؟ واضح إن شاء الله. جيد، نحن قلنا أن واجب الوجود ليس بمتحرك، ليس بمتغير ومتحول، ليس بمتكامل. ما هو وما هي الصفة المقابلة؟ التفتوا جيدا إلى المطلب، إلى التغير. نقول ليس بمتغير، إذن هو ثابت، فنقول واجب الوجود ثابت وليس بمتغير. واضح؟ أيضا قلنا واجب الوجود ليس بمتحرك، إذن هو ساكن، السكون يقابل الحركة. أيضا قلنا واجب الوجود ليس بمتكامل، إذن هو ماذا؟ على كل حال نحن من سلب هذه الصفات الثلاث نثبت لواجب الوجود صفة واحدة وهي الثبات. فنقول واجب الوجود ثابت ليس بمتحرك، ليس بمتغير ومتحول، ليس بمتكامل. كيف نعلم أن المقابل إلى الحركة السكون؟ فإذا سلبنا الحركة لابد أن نسلب أيضا السكون، لابد أن نثبت السكون، لأن السكون هو المقابل لماذا؟ للحركة. نقول التقابل بين الحركة والسكون تقابل الملكة وعدمها، وفي تقابل الملكة وعدمها نشترط القابلية، مثل التقابل بين الزواج والعزوبة يكون قابلية الشيء للزواج، التقابل بين العمى والبصر لا بد أن تكون قابلية الإبصار، لا يصح أن تقول هذا الحجر متزوج وهذا الحجر أعزب، قابلية ما موجودة، هذا الحجر أعمى وهذا الحجر بصير، قابلية ما موجودة. لكن يصح تقول هذا الإنسان متزوج فهو ليس أعزب، أو أعزب فهو ليس متزوج، أو أعمى فهو ليس بصير أو العام. إذن في تقابل الملكة والعدم نشترط القابلية. التقابل بين الحركة والسكون هو عبارة عن تقابل الملكة وعدمها التي نشترط فيها القابلية، وذات واجب الوجود قابلية الحركة والسكون ما موجودة لأنه ثابت. واجب الوجود ثابت وقابلية الحركة وقابلية السكون ما موجودة، فإذا ليس بمتحرك وليس بساكن. فإذا أشكل عليك مشكل قائلا سلمنا بما تقولون، إذ قلتم إن الحركة مسلوبة عن واجب الوجود، هل تلتزمون أنه ساكن؟ نقول لا نسلم ولا نلتزم، ونقول إنه ليس بمتحرك وليس بساكن، ولا يلزم رفع النقيضين، إذ التقابل بين الحركة والسكون ليس تقابل النقيضين والضدين، وإنما هو تقابل الملكة وعدمها الذي يشترط فيهما القابلية، وواجب الوجود قابلية الحركة والسكون ما موجودة لأنه ثابت. فمرادنا من نفي الحركة ونفي التغير ونفي التحول ونفي التكامل إثبات أنه ثابت، فهو ثابت ليس بمتحرك، ثابت ليس بمتكامل، ثابت ليس بمتحول ومتغير. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: وكذلك بنفسه جسميتي واجب الوجود تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام. أمثال: كون واجب الوجود في مكان أو زمان. لماذا؟ أولا يعلل للمكان ثم الزمان. وذلك لأن المكان إنما يتصور للشيء الذي له حجم وامتداد، وواجب الوجود ليس له حجم وامتداد، إذ الحجم والامتداد يشغل حيز من الفراغ، وواجب الوجود لا يشغل حيز من الفراغ. وكذلك الآن يعلل لنفي الزمانية. وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني، ويعتبر هذا نوعا من الامتداد والتركيب من الأجزاء بالقوة. التفت هنا الشيخ حفظه الله لم يقسم الزمان كما بينا، ربما قد يتوهم من شرحنا تقسيم لنفس الزمان، قسم الشيء الزمان وهذا في دقة، ولم يقسم الزمان، لأن الزمان كما في الفلسفة هو متصرع. في الشعر قسمت الزمان الساعة، الأدق لا أن تقسم الزمان، تقسم الشيء الزمان، يعني الشيء الواقع في ظرف الزمن. لاحظ كل شيء يكون في زمان، كل شيء يكون في زمان قابل للانقسام. أنت لا تكون في زمن قابل للقسم، الجدار ألا يكون في زمن قابل للقسم، والحديد أليس في زمن قابل للقسم. كل شيء يكون في ظرف الزمن هو زمان، كل ما يكون واقعا في ظرف الزمان هو زماني، بما أنه زماني كل شيء زماني قابل للانقسام عقلا، بما أنه قابل للانقسام عقلا قابل للزوال. فهذا نوع من التركيب بالقوة. فالشيء وإن كان واحد بالفعل غير مقسم، الآن هذا بدن الإنسان واحد مو متعدد، فهو بالفعل قطعة واحدة، لكن بما أنه زمانين يقع في ظرف الزمان هو قابل للانقسام عقلاً. واضح؟ ليصير اشتباه تقسيم نفس الزمان. أنا انقدحت بين وقلت هذا يصدر مع بعض المطالب الفلسفية في أن الزمن متصرم. واضح إن شاء الله. وعليه فالأداء هو تقسيم الزمانين مو الزمان، لا تشتبه. نقول كل زماني مو الزمان، كل زماني قابل للانقسام عقلا. واضح؟ وبما ان الزمان قابل للانقسام عقلا فهو قابل للزوال. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. قال: وكذلك كل شيء زماني. ما قال وكذلك الزمان، كل شيء زماني يعني منسوب إلى الزمان واقع في ظرف زمني. هذا الشيء الزماني قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني، ويعتبر هذا نوعا من الامتداد والتركيب من الأجزاء بالقوة. وبذلك نثبت أنه لا يمكن أن نتصور لله تعالى أي مكان أو زمان، وأيضا أن كل موجود مكاني أو زماني ليس بواجب الوجود. إن شاء الله واضح المطلب. وأخيرا وبسلب الزمان من واجب الوجود تسلب من واجب الوجود الحركة والتحول والتكامل، لأن أي حركة أو تحول لا يمكن أن تتم بدون زمان، فهي زمانية. واضح؟ الحركة والتحول والتكامل من الأمور الزمانية القابلة للانقسام عقلا وبالتالي قابلة للزوال. إذن فأولئك الذين أثبتوا لله مكانا كالعرش، وكبعض المذاهب السلفية التي تقول إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعة على حمار أسود على ظهر الكعبة، استغفر الله، في ليلة مكان، أو نسبوا له الحركة والهبوط من السماء، أو اعتقدوا أنه قادر للرؤية للعين أنه يوم القيامة يشوفونه، أو أنه قادر للتحول والتكامل كما قال هيجل، لم يعرف الله حق معرفته. في الحاشية رقم 24 المحشي يذكر هذه الأقوال وما تبناها. ولا بد من التنبيه أننا بسلب الحركة وبسلب السكون وبسلب التغير والتحول لا نثبت السكون له، لأن التقابل بين الحركة والسكون هو تقابل الملكة وعدمها التي يشترط فيها القضية. وبصورة عامة فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحليل والاحتياط منفي ومسلوب عن الله تعالى، وهذا هو معنى الصفات السلبية الإلهية، إن كل صفة فيها نقص وإثبات تحديد واحتياج لله هي مسلوبة. العلة الموجدة، نحن قلنا أن لواجب الوجود صفتان: الصفة الأولى عدم احتياجه إلى شيء، فرعنا عليها الأزلية الأبدية، عدم الرؤية بالعين، عدم الجسمية، عدم التركيب، عدم الإدراك بالحواس، عدم التحول، عدم الحركة، عدم التغير، عدم الزمان، عدم المكان، كلها ببركة الخصيصة الأولى. نحن الآن نأتي إلى الخصيصة الثانية. قلنا إن جميع الممكنات محتاجة ومفتقرة إلى واجب الوجود. تبارك تستغني، تعالي تستغني، ويفتخر إليك لبيك، لأنه علة العلل ومسبب الأسباب، والعلة الأولى والعلة المطلقة، وكل الأشياء مفتقرة ومحتاجة إليه. من هنا لابد أن نبحث عن هذه العلة الموجدة، وبما أننا نبحث عن العلة الموجدة لا بد أن نقدم مقدمة ببيان معنى العلة وأقسام العلة. معنى العلة قد تقدم، وهو توقف شيء على شيء على نحو يكون هناك نوع من الاحتراق. الاحتراق يتوقف على النار، والاحتراق محتاج أيضا إلى النار، فهو علة، النار علة للاحتراق. هذا هو المراد من العلة. العلة توقف شيء على شيئين لنحو يكون هناك احتياج، فمطلق الاحتياج الذي يؤدي إلى التوقف هذا حق لي. واضح إن شاء الله. بالتالي العلة قسموها إلى عدة تقسيمات، ذكرت هذه التقسيمات في كتب الفلسفة بشكل مفصل، ومن أراد التوسع عليه بالرجوع إلى بداية الحكمة أو نهاية الحكمة أو كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ مصباح حفظه الله، هنا الشيخ ذكر بعض التقسيمات. من هذه التقسيمات العلة إما منحصرة وإما بديلة. العلة المنحصرة يعني المعلول لا يتحقق إلا بهذه العلة، بحيث إذا علمت هذه العلة لا يتحقق هذا المعلول. وعندنا علة بديلة، مثلا علة النار للحرارة، هل هي علة منحصرة أم علة بديلة؟ علة بديلة، لأن الحرارة قد تحصل بسبب النار، قد تحصل بسبب الشمس، قد تحصل بسبب الكهرباء، قد تحصل بسبب كذا. فإذا المعلول وهو الحرارة يمكن أنه تكون له عدة علل، عدة بدائل، حينئذ نقول النار علة بديلة للحرارة، النار علة بديلة للحرارة، الكهرباء علة بديلة للحرارة، واضح. لكن بعض العلل، بعض المعالي لها علة واحدة هي التي تحققها، كسائر الموجودات علتها منحصرة بالله عز وجل، لا توجد إلا بوجود الله، فالله عز وجل علة منحصرة للموجودات وليس علة بديلة، واضح أن لا، ليس له شريك بحيث إما هذا يخلق وإما هذا يخلق، واضح إن شاء الله. هذا تقسيم. تقسيم ثاني للعلل، نقول إن العلل إما علل حقيقية وإما علل معدة. العلل الحقيقية هي تلك العلل التي تلازم المعلول دائما، بخلاف العلل المعدة. مثلا البذرة، هذه البذرة يمكن أن تصبح شجرة، لكن متى تصبح شجرة؟ إذا جاء المزارع وحرث الأرض ووضع فيها البذرة، فالمزارع علة لنمو الشجرة، لكن الشجرة في نموها هل تحتاج إلى المزارع دائما؟ ربما يموت المزارع وتنمو الشجرة. فنقول المزارع، التراب، الماء، السماء، كلها علل معدة وليست علل حقيقية. يعني ماذا ليست علل حقيقية؟ يعني الشجرات في وجودها لا تحتاج من الحدوث إلى البقاء، من البداية إلى النهاية لا تحتاج إلى هذه العلل. هذه العلل شروط، وجود التراب الصالح، الماء الصالح، السماء، المزارع، هذه شروط لإعداد نمو الشجرة، لإعداد الشجرة، فيقال لها شروط معدة، علل معدة. واضح؟ عندنا علل حقيقية، فتنشر العلة الحقيقية. أنت الآن أردت أن تذهب إلى السوق، تتولد في نفسك صورة ذهنية أم لا؟ تتولد إرادة أم لا؟ التفت، حدوث هذه الإرادة من نفسك وبقاء هذه الصورة رهن ببقائك. إذا زلت، أنت زلت من الوجود، تبقى الصورة الذهنية، تبقى الإرادة. إذا إرادة الإنسان والصور الذهنية للإنسان حدوثها يفتقر إلى نفس الإنسان، بقاؤها أيضا يفتقر إلى نفس الإنسان، واضح أم لا؟ ولذلك يمكن أن تزول، يمكن لنفس الإنسان أن تعرض، أردت أن أذهب إلى السوق، ثم بعد ذلك عدد أريد أن أذهب إلى المسجد، واضح إن شاء الله. إذن العلة الحقيقية هي العلة الموجودة دائما مع المعلول، لا ينفك المعلول عن علته، بحيث إذا علمت العلة لابد أن يعدم المعلول، بخلاف العلة المعدة هي بمثابة الشرط الذي يعد المعلول ثم يزول. واضح؟ الآن الأب بالنسبة إلى الأبن، علة حقيقية أم علة معدة؟ علة معدة. ولذلك قد يموت الأب والطفل الجنين في بطن أمه، فالأب بالنسبة إلى الأب والمزارع بالنسبة إلى الشجرة، إنما هما من سنخ العلل المعدة. لكن نفس الإنسان وعلتها لتوليد الإرادة، توليد نفس الإنسان للصورة الذهنية الحقيقية، يعني لا يمكن أن ينفك المعلول وهو الصورة الذهنية عن العلة وهي النفس الإنسانية. واضح إن شاء الله. العلة البديلة. واضح إن شاء الله. عندنا علة، طبعا العلة أيضا قسمها تقسيمات كثيرة. من هذه التقسيمات يقسمون العلة إلى أربع علل: علة فاعلية، علة مادية، علة صورية، علة غائية. نضرب مثال بسيط ذكره الشيخ المظفر، نلتزم بما ذكره الشيخ المظفر وإن كان الفلاسفة عندهم معنى أدق. مثلا الكرسي إلى علة مادية وهو تكون من الخشب، إلى علة صورية وهو شكل الكرسي، إلى علة فاعلية وهو النجار، وإلى علة غائية وهو الجلوس. واضح إن شاء الله. وهكذا مثلا الطاولة لها علة فاعلية وهو النجار، علة مادية وهو الخشب، علة صورية وهو شكل طاولة، وعلة غائية وهو الغاية من صنع هذه الطاولة وهي الكتابة. وهكذا الولد له علة فاعلية وهو الأب، وله علة مادية تكون من لحم وعظم ودم، وله علة صورية وهو شكله، وله علة غائية وهو أن يعمر ديار الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على كل حال هذا التصوير في المنطق ذكر الشيخ المظفر في الجزء الثالث، وإلا الفلاسفة خصوص العلة الصورية والعلة المادية لهم تصوير أداء، تصوير يحتاج إلى كلام لا نريد أن نعقد المطلع. واضح يختلفون في هذا التصوير، لا يقبل هذا التصوير. كل من العلة الفاعلية وبقية العلل يقسمونهم أيضا إلى أقسام. العلة الفاعلية يقسمونها إلى ثمانية أقسام. صدر المتألهين ذكر للعلة الفاعلية ستة أقسام، وصاحب المنظومة ذكر للعلة الفاعلية ثمانية أقسام كلها مذكورة في كتاب بداية الحكمة: الفاعل بالقسر، الفاعل بالجبر، الفاعل بالرضا، الفاعل الفاعل. واحد من أقسام الفواعل العلة الفاعلية هو الفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي، هذا الفاعل بالتجلي يصدق على الله عز وجل. هذا الفاعل بالتجلي معنى أعمق وأدق مما ذكرناه من العلة المنحصرة والعلة البديلة، من ما ذكرناه من أن العلة حقيقية وعلة ماذا معدة. الفاعل بالتجلي يا مولانا هي عبارة عن أن المعلول لا يستقل أبدا، لا يستقل أبدا عن علته. مثل ما ذكرنا الصورة الذهنية، الصورة الذهنية ما هي علتها؟ النفس، النفس. فالصورة الذهنية يدور وجودها مدار وجود النفس، والنفس حينما تخلق الصورة الذهنية لديها إرادة أم لا؟ لديها إرادة، وتعلم بالمعلول أم لا؟ هذا هو الفعل بالتجلي. أولا لديه إرادة قبل أن يحقق المعلوم، وثانيا لديه علم أيضا بالمعلوم. هذا يقال له الفاعل بالتجلي. نقول تجلى الله عز وجل، ما يقال العالم محضر الله فلا تعصوا الله في محضره. نقول إن العالم موطن تجلي الله عز وجل، يعني مو موطن يعني حدد في مكان، لا يعني الله عز وجل كانت لديه إرادة لتحقيق العالم، وكان يعلم أيضا العالم قبل أن يحققه تماما كالنفس. لكن أرقى، النفس يسمونها فاعل بالتجلي، وواجب الوجود أيضا يسمونه فاعل بالتجلي، حتى النفس يسمى فاعل بالتجلي، لكن الله الفاعل بالتجلي أحمق وأدق من معنى الفاعل بالتجلي للصورة الذهنية. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية ممكنة أم واجبة؟ والنفس الإنسانية التي هي فاعل ممكنة أم واجبة؟ ممكن. فإذا هي مقيدة بحدود عالم الإنكار، بينما واجب الوجود غير مقيد بشوائب عالم الإنكار. فحينما يتجلى ويخلق المخلوقات لا يكون محدود لنواقص عالم الإنكار، وإنما يتجلى بكمالات عالم الوجود. واضح؟ إذا اتضح هذا، نحن ذكرنا نقطتين: الله عز وجل علة لكل الممكنات وليس معلول لأي شيء. التفت إلى هاتين النقطتين: واجب الوجود معلول وليس معلول، ليس معلول لكل شيء وهو علة لكل شيء. حينما نقول واجب الوجود علة لكل الممكنات، ما هو المراد من العلة؟ هل المراد علة معدة، علة منحصرة، علة بديلة، أم المراد معنى أعمق؟ حينما نقول واجب الوجود علة للممكنات، يعني هو عبارة عن العلة الفاعلية التي هي عبارة عن القسم السادس وهو الفاعل بالتجلي. طبعا منحصرة بالأشياء الحقيقية والمعلولات موجودة، الوجودات حدوثا وبقاء رهن بوجود واجب الوجود. كل الممكنات في حدوثها وبقائها تحتاج إلى واجب الوجود. واضح أم لا؟ تحتاج إلى إفاضة واجب الوجود. واجب الوجود يفيض كمالاته على هذه الممكنات، مو بس حدوثا، حدوثا وبقاء. فحينما نقول واجب الوجود علة للممكنات، مرادنا من العلية هنا أنه خصوص الفاعل بالتجلي من أقسام العلة الفاعلية، هاي المعنى العميق. لكن حينما نقول واجب الوجود ليس معلول لشيء، ننفي عنا مطلق العلية، يعني لا إلى علة منحصرة ولا إلى علة بديلة، لا إلى علة حقيقية ولا إلى علة، لا إلى علة منحصرة ولا بديلة، لا إلى علة حقيقية ولا إلى علة معدة، لا إلى علة فاعلية ولا علة غائية ولا علة صورية ولا علة مادية. وهكذا العلة يقسمونها إلى علة تامة وعلة ناقصة. العلة التامة ما توفرت فيها الأمور الثلاثة: المقتضي والشرط وانعدم المانع. لكن بقية الأجزاء مثل المقتضي يقال له علة ناقصة، أو خصوص الشرط يقال له علة ناقصة. نحن نقول واجب الوجود ليس له علة، يعني ليس له علة لا تامة ولا ناقصة، لا منحصرة ولا بديلة، لا حقيقية ولا معدة، لا فاعل بالتجلي ولا علة فاعلية ولا علة غائية ولا علة صورية ولا علة مادية. فحينما ننفي العلة عن واجب الوجود ننفي عنه مطلق العلل، لكن حينما نثبت له العلية ونثبت ليس للعلم، لا حينما نقول واجب الوجود علة للممكنات، يعني مو علة بمعنى علة معدة، تعالى الله عن ذلك. لما نقول علة يعني عبارة عن كونه الفاعل بالتجلي وبتجليه للممكنات خلق الممكنات. يعني ماذا فاعل بالتجلي؟ يعني كان يريد، وحينما كان يريد كان يعلم بالمعلوم، فالمعلوم صدر بإرادته وعلمه بما كان يريده. أظهر لا أحيانا المعلول يصدر من دون إرادة، مثل شنو؟ المعدة تهضم لو لا، فالمعدة علم والمهضوم معلوم، لكن بماذا؟ بعلم. واضح لو لا؟ يقسمون العلة الفاعلية، فاعل بالجار، فاعل بالقياس، فاعل بالرضا، فاعل فاعل، إلى أن يأتون إلى قسم الفاعل بالتجلي. أهم المطالب قد أخذناها، إن شاء الله غدا نطبق العبارة، نلخص ما ذكرنا ونطبق العبارة، ثم ننطلق إلى مميزات العلة الموجدة. يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.